الأجر إذا هو بناء على أنه أراد أجره كذا ذبا يحصل ها؟ ما بلاش في ذولاك ذبا يشلهم أنه ينسبه إليه لكن فائدة له نظر يعني فأنا المخترع والمبتدأ وكل شيء مرجعه إلي وكيف ينهر عن الأنهار السائلون أحد بردهم ولمثل هذا فليعمل العاملون يعني هو المقصود من التأليف أن الناس ينتفعون منه ويأخذون هذا هو المقصود ماذا يريد وجه الله ماذا يريد ثم ما زادتكم مدافعة إلا شغفا وغرامة وضمى أن في جواهر الطلب وأوامى في هواجر الطلب يعني تشبيه هنا أنه في حر شديد وعاطش بجو طلب أهل الماء عثر يوم شبههم بهذا يعني بالطالبين هؤلاء بالعاطش الذي هو في شدة الحر الأوام وشدة العطش ايوه العطش تضم الهمزة أوام فانتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانية رجع بدع من جديد ولعنان العناية في نحو اختصار الأول ثانية رجعت قبضت العنان ورجعت من البداية يعني اختصر هذا الكتاب واستجابة لهم كان قدو ماشي هذا أول ماشي ورجع وبدع من جديد كتابة يهم أول وذي يهم أهل المختصر مع جمود القريحة بصر البلية صر أشفى الآية ها بريح صر ها قال مع جمود القريحة بسبب صر البلية يعني البليات التي شبهها بالبرد ودارس فيه يعني انها بليات عظيمة وامور فادحة كان المفروض انه معدي يختصر ويسوي شيء فيها وجمود الفطنة بصرصر النكبات ها جمود وحمود جمود ولا همود يعني بتجمد الفطنة ولا تهمد أي جمود خمود وخمود وهي بس يعني المعاني الثلاثة معنى واحد ها يعني معنى جمدت ما عدها محركة هي وخمدت بمعنى هدأت ما عدها تستخمد الله بسيط بعدها أوضح أنها يكون من الجناس المعنوي نيابة جمود بسبب الريح الصرفر هذه بتجمد الأشياء ها؟ أيوه البرد الشديد هذه بيوصل إلى الثلج طرف وترامي البلدان بي والأقطار يعني بسبب هذا النكبات في شت من بلاد لا بلاد ثلاث أيام الحروب يقول واحد نكل فيه وهي نكال يقول كم حروب وشدات في ذيك الزمن ونبوي الأوطان عني والأوطار نبوها أصلها كان تباعدها أوطانها بسبب المشاكل والهروب من المشاكل اللي هو فيها وأوطاره

هو ما بيهم بعد هذا هو بيمدحه بيو ما مدحه الله وبدو عنده يجو على مذهبه بيو على طريقه ورد بسياسته الغرار إلى الأجفان الغرار بكسر الغير نهونا جديدة يعني لا رقدوا بعد ما قلوا السهر كلهم في سهر عشر ورجع ارتاحوا ناموهم في أمان وسد بهيبته دون يأجوج الفتنة طرق العدوان يأجوج الفتنة ها سد بهيبته يقول هنا يأجوج الفتنة ما به بأجوج حقيقي لا معناها أنها يعني كأنها الفتنة التي أشبهت فتنة يأجوج ومأجوج أنها يعني فتنة عسرة جو وعاد رميم الفضائل والكمالات منشورا بعد ما قلها ضايع ووقع بأقلام الخطيات على صحائف الصحائف لنصرة الإسلام منذورا لنصرة الإسلام على صحائف الصفائح الحديد يعني الحديد والحديد هنا بيقولوا لها صفيحة الخطيات اشتي انه كان لا لا لا كان بهناك ضيع هذا عليه وقع عليها يعني ضيعها وأبادها الخطيات ما هي الخطايا هذا يجي عشر هاو ابقع بأقلام الخطيات على صحائف الصفائح لنصرة الإسلام منذورة يعني كأنها ظهرها وبينها هذا ليش الرماح والصحائف ليش السيوف حتى نشر الدين وأظهره كلها ما هي إلا مجال لا ما هي إلا شيء إنها نشر الدين وافتتها له ايه ثبته وافتت الجهاد والله في سبيل الله قال وقع بأقلامك هذا كذا اي كتب في الخطايا الخطية وهي الرماح التي هي بالتأثير في دستر تلك الأقلام على صحائف الصحائف نصرة الأمام اي كتب على الصحائف وهي السيوف العراضة التي هي للتأثير ما برأيش إنها شبه حالة يعني الناس بينشروا الدين بلى بينشروه بالقلم وهو بلى بس فيه فرمة نعم أيوة لا عبد الله أيوة عندك حاجة ولا شيء وهو السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملاذ سلاطين العرب والعجم ملجأ صناديد ملوك العالم ظل هي الأول الأول الملاذ هربو سلاط وملجأ صناديد ملوك العالم على ماذا ما بل الملوك من السلاطين من حيث مدى نشتي ما ملقى الصناديد ما ما ضل ياكل الا انه ما هو لاجئ اليها الصناديد الا وبدو عسر هو في ذاته ظل الله على بريته وخليقته في وخليفته في خليفته يعني يقول الظل الذي